أسقطت السراج اشتعل البيت. السراج فيه نار، فيه نار، فإذا أسقطته ويكون في الأرض مثلا ثوب قماش حاجة كذا اشتعل قليلا قليلا حتى يشتعل البيت كله. فقال إن الفويسقة تظلم على أهل البيت دارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، ضيفه جائزته، نعم، جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقال: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300. قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنيت. اسمعوا هذه القصة، شوفوا هذه الدابة التي وجدوها، وانظروا إلى عظيم خلق الله سبحانه. نعم، اقرأ. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزود تمر. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: يعني كان يعطي كل واحد كل يوم تمرة واحدة فقط، هذه التمرة هي الطعام لليوم كله، فطور غدا وعشاء، تمرة واحدة. نعم. قال: فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حيث فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الضرب، الضرب هو الكثيب من الرمل، الكثيب العظيم من الرمل، يعني التل العظيم من الرمل يكون كالجبل. فوجدوا دابة كأنه جبل صغير، وإذا هو حوت عظيم، حوت كبير جدا. هذا الحوت لا يوجد في البحار الصغيرة كالبحر الأحمر، لكن الله ساقه رزقا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن هذا الحوت ضل الطريق ودخل البحر الأحمر، وإلا الحيتان الكبيرة لا تعيش في المياه الضحلة، يعني في البحار الصغيرة، إنما الحيتان الضخمة هذه تعيش في المحيطات، يعني عندكم مثلا. لكن الله ساق هذا الحوت الضخم بقدرته طعاما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكل منه. فانظروا إلى عظم هذا الحوت. هل أنتم يا أهل إندونيسيا في هذا البحر وجدتم حوتا كهذا؟ نعم، في ملوكه موجود مثل هذا، الشمال اندونيسيا موجود. ايوه، شوفوا، يعني هذا بعض قدرة الله عز وجل، هذا بعض قدرة الله عز وجل، والا خلق الله اعظم من هذا بكثير. فانظروا الى عظيم خلق الله. اقرا يا ولدي. قال: فاكل منه ذلك الجيش. في الشرق يوجد، الشيخ عارف، ها، يقول الشيخ عارف، يقول انه في الشرق يوجد من هذه الحيتان الضخمة التي تكون بهذه الضخامة التي ذكرها جابر رضي الله عنه، حتى أنه أجلس في حفرة عينه 13 رجلا، يعني في حفرة عينه، وقوم ضلعا من ضلوعه، تعرفون الضلع، فقومه، يعني جعله كالقوس. ثم أتى بأعظم جمل عندهم، أعظم جمل، ورحلوا عليه رحلا، وركبوا عليه رجلا، فمر من تحته وما أصابه، وكانوا يقتطعون منه الفدر كالثور. الفدر يعني قطعة اللحم، يقتطعون القطعة الواحدة تكون بحجم الثور، يعني شيء عجيب. اقرأ ثم نسألكم: هل سمعتم بمثل هذا؟ اقرأ. نعم. قال فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة. كانوا 300 شخص أكلوا منه كم؟ 18 يوما، وبقي منهم قطع كثيرة جففوها وأخذوها للمدينة. نعم اقرأ. قال ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلعه فنصب، ثم أمر برحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك الضرب الجبيل. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو. ما كمل، لكن في البخاري ذكر تفصيله أنه أجلس 13 رجلا في نقرة عينه، وكانوا يقتطعون منه الفدر كالثور، وأنهم كانوا يغرفون الزيت من نقرة عينه بالقلال كأنه بئر. انظر البئر كيف يملؤون الماء وينقلون، كذلك يدخلون الدلو في عينه إلى الداخل، يعني بئر عميقة، وينزحون منه الزيت كالبئر. مخلوق عظيم جدا هذا. في شيخ عارف زي كذا؟ هذا أظنه هذا رزق سقه الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا في بهذه العظمة أظنه أقل. نعم نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو قراع شاة محرقة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. لأن الله كان حرم الشحم على اليهود، قال وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فلما حرم عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ صاروا يجملونه، يعني يذوبونه بالنار، يحولونه سمنا ويبيعونه فيأكلون ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلا يجوز للمسلم أن يبيع خمرا، يقول أنا ما أشرب لكن أبيع للكفار، نقول ما يجوز. لا يجوز للمسلم أن يبيع خنزيرا أو لحم خنزير من باب أولى الدخان، لا يجوز بيع الدخان. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري. البقل البري، عليكم بالماء القراح الحلو والبقل البري. لما؟ قال وكلوا خبز الشعير ولا تأكلوا خبز البر. لماذا؟ قال لأنكم لن تستطيعوا أداء شكره، لن تستطيعوا أداء شكر خبز البر. طيب ونحن في هذا النعيم الذي نعيشه نأكل كل يوم أشكال وألوان من الطعام، هل نستطيع أن نؤدي شكره؟ أسأل الله يعفو عني وعنكم وعن المسلمين. نعم. قال وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسمعوا هذا القصة. نعم. فسألهما فقال أخرجنا الجوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر. نكب عن ذات الدر، يعني جنب عن ذات الدر، والدر الحليب، يعني لا تذبح لنا شاة أنت تحتاج إلى حليبها، اذبح لنا شاة ليس فيها حليب يعني لا تحتاجها، أما تذبح لنا شاة فيها حليب أنت تحتاج، أنت أولى بها أنت وأولادك يعني. نعم. قال فذبح لهم شاة، فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أوتوا بذلك طعامه فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألن عن نعيم هذا اليوم. نعم. هذا أورده مالك هنا مختصرا، وأورده الترمذي وغيره مطولا، وخلاصة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أيام ما أكل طعاما، ما عنده طعام، ففي شدة الظهيرة في الحر كانت الناس لشدة الحر لا تخرج من بيوتها، حتى الظهر كانوا يبردون بها، كان يقول أبرد إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فيوما جاءه أبو بكر في شدة الحر قال ما الذي جاء بك يا أبا بكر؟ قال النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بي النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد لحظات جاء عمر قال ما الذي أخدمك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. انطلقوا، فانطلقوا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، فما وجدوه في البيت ووجدوا امرأته. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحبك؟ قالت: يا رسول الله، ذهب يستعذب لنا الماء، لأن مزارع المدينة أكثرها مياهها مالحة، والماء المالح ينبت عليه النخل الرطب، وهو كان يسكن في مزرعته، أبو الهيثم يسكن في داخل مزرعته، لكن الماء عندهم ليس حلوا مالحا، هذا للنخل، والماء العذب الحلو يأتي به من مكان آخر من بئر أخرى. قالت: يا رسول الله، ذهب يستعذب لنا الماء. فبينما هم كذلك، وإذا بأبي الهيثم يأتي وهو يحمل قربة يزعبها، يعني تتخضخض من الماء الذي فيه، فعلقه على نخلة، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزمه يعني يعانقه، ويفديه بأبيه وأمه، يفديه بأبيه وأمه، يعني يقول له: فداك أبي وأمي. ثم فرش لهم فراشا تحت ظل نخلة، وذهب وقطع قنوة رطب. القنو هو العذق، تعرفون العذق الذي يكون عليه الرطب من الشجرة، قطعه بأكمله وجاء به، هذا العذق. والعذق أو القنو إذا أفرغ من الرطب يسمى عرجون، عرجون، حتى عاد كالعرجون القديم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنقيت لنا من رطبه؟ يعني بدل من أن تأتي به كله، كنت انتقيت لنا رطبا وجئتنا. قال: يا رسول الله، أردت أن تتخيروا رطبه وبسره، يعني تأكلوا من رطبه ومن بلحه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك ماء بات في شنة أو كرعنة؟ قال: عندي يا رسول الله. فأتى بماء في قربة له، ماء بارد، بارد أين؟ في الثلاجة؟ ما عندهم ثلاجة، ماء بارد في أين؟ في قربة. فملأ إناء وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الرطب هو وصاحبيه، ويشربون من الماء. وذهب أبو الهيثم وأخذ سكينا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السكين، فعلم أنه سيذهب ويذبح لهم شاة من غنمه، فقال له: نكب عن ذات الدر، يعني تجنب عن ذات اللبن، اذبح لنا شاة لا تحتاج إلى لبن، كتيس مثلا أو جدي صغير أو عناق. قال: أفعل يا رسول الله. وذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذا والذي نفسي بيده. هذا يعني الطعام الذي أكلتموه الآن، ماذا أكلوا؟ الرطب، الرطب، ما أكلوا شيئا آخر، اللحم ما جاء إلى الآن، وذهب يذبح. قال: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم نعيما عظيما، وهو كذلك يسألان عنه يوم القيامة. من يسأل؟ أبو بكر وعمر. من هما خير هذه الأمة بعد نبيها؟ وأي ظل؟ ظل المراوح والمكيفات؟ لا، ظل نخلة فقط. قال: ظل بارد وماء بارد، ماء مثلج من الثلج؟ لا، ماء قربة، أي برودة تكون فيه، ورطب طيب. هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. أقول: إن كان الشيخين الكريمين، إن كان الشيخان الكريمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيسألان عن رطبات أكلاها، وماء قربة شرباها، وظل نخلة استظلا به، فكيف يكون حالنا حين نسأل؟ والله يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نحن نعيش في هذا النعيم، انظروا هذه المراوح وهذا الظل في هذا المسجد، ونشرب الماء البارد ونشرب ونأكل ما شاء الله شتى أنواع الأكل والشرب. هل أدينا شكر هذه النعم؟ والله ما أدينا، والله ما أدينا، والله لو عبدت الله 1000 سنة ما عبدته حق عبادته، والله لو عبدت الله منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة ما عبدته حق عبادته، والله ما أدينا شكرها، والله نحن مقصرون، لكننا عجزة، والله نحن مساكين ما نستطيع. لكن الله لطيف بخلقه بعباده، أسأل الله أن يتولانا بفضله، والله لو وكلنا إلى أعمالنا، والله أول الهالكين نحن، لو وكلنا إلى أعمالنا والله هلكنا، لكننا والله لا نطمع إلا في كرمه، والله ما نطمع بأعمالنا، ما عندنا أعمال، أعمال والله ما عندنا شيء، لكن عندنا شيء واحد بعد إيماننا بالله، وهو حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. نحن نحسن الظن بربنا ونطمع في كرمه، والله عز وجل لن يضيعنا. فإذا كان أبو بكر وعمر هذا حالهما، مع أنهما أعظم أولياء الله بعد الأنبياء، أعظم أولياء الله بعد الأنبياء والرسل أبو بكر وعمر، إذا كان يسألان عن ذاك النعيم والله نحن ما ندري ما نقول يوم القيامة، كم نأكل وكم نشرب وكم لا نؤدي شكر تلك النعم. والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. ربنا أوزعنا شكر نعمك يا رب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن هيئة بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة ودر الصحفة. ودر الصحفة ماذا يفعل هذا الأعرابي؟ الصحفة الإناء، فإذا أخذ اللقمة يمسح ودر الصحفة. ودر الصحفة يعني الدهن، السمن الذي علق في الصحفة، يمسحه مع كل لقمة، مع كل لقمة يمسح هذا السمن الذي أو الزيت الذي علق في أطراف الإناء. فقال له عمر كأنك مقفر، يعني كأنك جائع، كأنك تعاني من فاقة. قال نعم يا أمير المؤمنين، والله لي كذا وكذا زمنا طويلا ما ذقت دهنا قط، ولا ذقت طعاما، ولا ذقت طعاما لينا، ما عندنا طعام في البادية. فقال عمر لا جرم أني لا أشبع بعد اليوم حتى يشبع الناس عن آخرهم، يعني حتى تشبع رعيتي كلهم ثم أشبع. نعم اقرأ اقرأ. قال فقال والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر لا أكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يحيون. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. الحشف هو رديء التمر، نعم، المسوس الذي فيه دود، فالدود إذا أكل التمر يصبح من الداخل منخور، هذا الحشف، يعني لا يجد طعاما إلا التمر، فيطرح له صاع من تمر. الصاع تعرفونه ما يخرج به زكاة الفطر، فيأكله كله من شدة الجوع حتى يأكل حشفه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال وددت أن عندي قحفة قفعة نأكل منه. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطمعينا شيئا أطعمينا شيئا. قال فوضعت 3 أقراص في صحفة. فوضعت يعني أمه 3 أقراص من شعير في صحفة. انظروا إلى إدام أبي هريرة، انظروا إلى طعامه وقيسوه بطعامنا في زماننا هذا. نعم اقرأ. قال وشيئا من زيت وملح ثم وضعتها على رأسه. الملح يعني الملح الحجري، ما هو الملح حقنا، ملح الحجري يعني هذا الطعام. وضعت شيئا من زيت الزيتون و3 أقراص من خبز الشعير وشيئا من الملح، ليس الملح البحري، الملح الحجري هذا. فالناس رفضوا أن يأكلوا، هؤلاء الذين جاءوا يزورون أبا هريرة على دوابهم يأكلوا عز خبز شعير بزيت الزيتون، بزيت الزيتون والملح فقط، ما في طعام آخر، هذا لا يشبع. نعم اقرأ، لكن هذا طعام أبي هريرة. نعم. قال: وحملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة فقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر. يعني رأى أبو هريرة أن هذا أكل كثير، كبر قال: الله أكبر، الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز والزيت بعد أن كنا لا نستطيع أن نأكل إلا الأسودين التمر والماء. نعم. قال: فلم يصب القوم من الطعام شيئا فلما انصرف ما رضوا أن يأكلوا شيئا، ما عجبهم الأكل. نعم. فلما انصرف قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها. الرعام أو الرغام كلاهما صحيح، وهو ما يخرج من أنفها. نعم. قال: وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفس بيده لا يوشق أن يأتي على الناس زمان تكون ثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. من دار مروان، لأن دار مروان كانت أفخم دار في المدينة يومئذ، لأنه كان أمير المدينة، وقصر الأمير أفخم بيت يكون، صحيح؟ فقال: والذي نفسي بيده يوشكن أن يكون القطيع من الغنم، يعني العدد من الغنم، أحب إلى أحدهم من دار مروان التي هي أفخم دار في المدينة. متى هذا؟ زمن الفتن، في آخر الزمان، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشكن، يوشك أن يكون، يوشك أن يكون خير مال، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما يليك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما فقال له: إن لي يتيما وله إبل، أفأشرب من لبن إبلي؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبلي وتهنأ جربها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. ولا ناهك، ولا ناهك في الحلب. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى الدواء فيدعمه أو يشربه إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر. ألفتنا يعني أتت إلينا ونحن في كل شر، فما غادرتنا إلا وقد صرنا في كل خير، يعني بتلك النعمة. نعم. قال: فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. طيب لحظة يا إخوان، استشارة سريعة استشيركم، باقي لنا 75 صفحة، ما رأيكم نسهر حتى ننتهي؟ نقرأ إلى الساعة 12 أو واحدة ونمضي، أو نختم غدا؟ لا، نعم نقرأ الليلة حتى ننتهي أو غدا. نعم أقصر يا شيخ، الليلة أو غدا، نبقي بعض الأحاديث قليلة للغد. لماذا؟ حتى يكون الختم، يعني ختمه مسك يا شيخ. لكن ما رأيك أبو عبد الرحمن؟ باقي 75 صفحة، يعني إن شاء الله الساعة 12 نكون ختمنا. طيب نخدم الليلة ولا أو غدا؟ الشيخ يقول غدا. لا على راحتكم شيخ. طيب الذي يقول الليلة يرفع يده، يرفع يده. طيب الذي يقول غدا يرفع يده. أوه هذا أكثر، غلبوكم. خلاص غدا إن شاء الله نقرأ، إن شاء الله إلى التاسعة والباقي غدا، نقرأ ساعة والباقي غدا إن شاء الله، يعني خلال ساعة لو قرأنا كمان 25 صفحة يبقى لنا 50 صفحة غدا إن شاء الله، يعني قبل الظهر نكون انتهينا إن شاء الله. يلا هي. أنا قلت يعني نختم الليلة إلى 12 إن شاء الله نختم، وغدا تنامون ترتاحون، لكن الأمر إليكم. يلا اقرا. قال قال يحيى سئل مالك هل تاكل المرأة مع غير ذي محرم منها او مع غلامها؟ فقال مالك ليس بذلك بأس اذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة ان تاكل معه من الرجال. قال وقد تاكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله او مع اخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة ان تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. قال ما جاء في اكل اللحم؟ قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اياكم واللحم فان له ضراوة كضراوة الخمر، يعني لا تكثروا منه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومعه حمال لحم، فقال ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم. يعني اشتهينا اللحم. نعم اقرأ. قال فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ قال ما جاء في لبس الخاتم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه، فقال لا ألبسه أبدا. قال فنبذ الناس خواتمهم. قال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال ألبسه نعم، وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. قال ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين. قال الوضوء من العين. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعمر بن ربيعة ينظر. قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال فقال له عمر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال فوعك سهل مكانه واشتهد، يعني أصابه بعينه رآه يغتسل فقال ما رأيته كاليوم جلدا ولا جلد عذراء، يعني ولا جلد بكر بنت بكر، يعني فمسكين ذاك سقط مغشيا عليه كاد يموت أصابه بعينه. نعم. قال واشتد وعكه فأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهلا بالذي كان من شأن عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له. فتوضأ له عمر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عمر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط بسهل فأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عمر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت. ألا بركت يعني هلا بركت. نعم. اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. قال الرقية من العين. قال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضريعين؟ فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين. تسرع إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين. قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين؟ قال ما جاء في أجر المريض. قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعواده فإن هو إذ جاءه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن أروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول

قال فقيل له وما هن فقال أعوذ بوجه الله أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس له شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. قال ما جاء في ينبغي أن تحفظوا كلكم هذا الدعاء وتحافظوا عليه هذا من الأذكار وكذا الذي قبله الذي في قصة خالد بن الوليد أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عبادي وهمزات الشياطين ويحفظه فهذه الأدعية ينبغي أن نحفظها كلنا ونحافظ عليها. نعم. قال ما جاء في المتحابين في الله قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي الحباب سعيد بن ياسر عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقوم يوم القيامه اين المتحابون لجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. قال وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الانصاري عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن ابي هريره انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد. متعلق او معلق؟ هنا متعلق. طيب قال شيء في الهامش؟ ما في هامش. طيب خلاص قرات بالوجه مش نعم. اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدته هجرت بكرت هجرت يعني بكرت قال فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك لله فقال آلله فقلت آلله فقال آلله فقلت آلله فقال آلله آلله هذه استفهامية والجواب لا يكون استفهاما فقلت آلله فقال آلله فقلت الله فقال آلله قلت الله يعني لا يمكن أن تكون كلها استفهامية فهمت؟ نعم يعني هو يقول آلله يقول آلله يعني كل منهما يسأل الثاني واحد يستفهم والثاني يجيب يخبر آلله يعني أتقسم بالله فقال الله يعني الله والله تالله كلها إيمان كلها قسم. نعم حسن الله إليكم. قال فقال آه الله فقلت الله فقال آه الله فقلت الله فقال آه الله فقلت الله قال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبة للمتحابين فيها والمتجلسين فيها والمتزاورين فيها والمتبذلين فيها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول القصد والتؤدد وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. قال ما جاء في الرؤيا قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه كيف الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ من يعرف؟ من يعرف؟ نعم طيب صحيح كلامك حق عرفتم ايش يقول ما عرفتم. هو يقول إجابة صحيحة موفقة. هو يقول أن النبي يقول بحديث عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان هذا قبل نزول جبريل بالوحي، كان يوحى إليه في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد حتى جاءه جبريل فقال اقرأ. كم هذه المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في المنام قبل أن يأتي جبريل بإقرأ، بحيث أنه كان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح كم؟ ستة أشهر. ستة أشهر. ومدة النبوة كم؟ 23 سنة. 13 سنة في مكة، 10 سنوات في المدينة، 23 سنة. وقبله الرؤيا ستة أشهر. طيب 23 سنة كم فيها من ستة أشهر؟ 46 ستة أشهر أو لا؟ يعني 23 في 2 كم؟ 46. ليش قلنا في 2؟ لأن السنة كم فيها ستة أشهر؟ 2. فلما ضربنا 23 في 2 كانت النتيجة 46، فصارت الرؤية الصالحة في النوم جزء من 46 جزءا من النبوة. فهمتم؟ يلا هيا بسم الله اقرأ. قال واحد أحسنت. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بورك فيك. نعم اقرأ اقرأ. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم هدية هو أعطيناها هدية، قلنا جزاك الله خير. وهل يريد هدية أعظم من هذه؟ يلا. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفرة ابن صعصعة ابن مالك ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ انصرف من صلاة الغداة يعني من صلاة الفجر. قال ويقول ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبقى بعدي من النبوة إلا المتبشرات. فقال وما إلا المبشرات. نعم. فقال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يقرأه فلينفث عن يسره 3 مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. قال ما جاء في النرد. قال حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. تعرفون النرد؟ ما تعرفون النرد؟ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. تعرفون النرد؟ النرد هي الزهرة، تكون مربعة صغيرة عليها نقاط 2 3 4 ثم يلعبون بها، يرمونها هكذا يلعبون بها. عرفتم؟ هذا هو النرد. ماذا تسمى؟ دادو. دادو دادو دادو. ما شاء الله يا الله اقرأ. ها؟ الحديث. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعني عائشة كانت عندها بيت أجرته، فهؤلاء المستأجرين عندهم نرد يلعبون سرا، يعني ما حد داري نرد، ما هو تلفزيون ولا قنوات ولا. فبلغ عائشة أن عندهم نردا يلعبون بها، فقالت لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من بيتي. نعم الورع. سبحان الله قل الورع، كلما تباعد الزمان كلما قل الورع. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان اذا وجد احدا من اهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وقرينها. تعرفون الشطرنج؟ ما تعرفون الشطرنج؟ نعرف. يعني يلا يعني هذا اللي عرفته بس من اول كل ما اقول لهم شيء تعرفونه ما نعرفه تعرفوا معنا الشطرنج ما شاء الله كلهم يعرفوه ما شاء الله اقرأ. قال وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال العمل في السلام. قال حدثني يحيى قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. قال وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان ومحمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره من قد عمي يعني يومها قد عمي نعم. قال من هذا؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه. قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة يعني لا يزاد عليها آخر ما يقال البركة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يزيد من عندي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته هنا في السجرة أخرى شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا تنزيه لله. فابن عباس يقول السلام إنما انتهي إلى البركة فقط. نعم اقرأ. قال يحيى سئل مالك هل يسلم على المرأة فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك. يعني يقول مالك يجوز أن تسلم على المرأة الكبيرة في السن العجوز التي لا يلتفت إليها لكن لا تسلم على المرأة الشابة تمشي في الشارع رأيت امرأة جميلة تقول السلام عليكم تقول نحن نسلم فقط وهو سلام فكلام فموعد فلقاء. والله يقول ولا تتبعوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فهمت؟ فأما المرأة الكبيرة في السن العجوز سلم عليها وأما الشابة قال فإني أكره ذلك. نعم إذا كنا جماعة أيسر. نعم قال ما جاء في السلام على اليهود والنصارى. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. قال يحيى رسول مالك بن عمر سلم على يهودي أو نصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال لا. قال جامع السلام قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي وقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه فآوى إلى الله فآواه الله فأوى إلى الله فآواه الله نعم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فعرض فعرض الله عنه. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد عليه السلام ثم فرد عليه السلام ثم سأل عمر الرجل كيف أنت فقال أحمد الله إليك فقال عمر ذلك الذي أردت منك. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن طفيل ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط على سقاط والسقاط هو الذي يبيع سقط المتاع يعني الأشياء القديمة الأشياء المستعملة القديمة نعم. قال لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال طفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف عن البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تصوم بها ولا تجلس في مجلس السوق. قال وأقول اجلس بنا هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا يعني هذا الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يأتي كل يوم عند عبد الله بن عمر فإذا جاء قال يلا نذهب إلى السوق فإذا خرجوا إلى السوق عبد الله بن عمر لا يرى إنسانا إلا ويقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم من أول السوق إلى آخر السوق ثم يرجع إلى البيت كل يوم يفعل هكذا. فمرة جاءه الطفيل بن أبي فقال له عبد الله بن عمر قم بنا نذهب إلى السوق. قالوا ماذا تفعل في السوق؟ كل يوم تذهب إلى السوق ولا تبيع شيئا ولا تشتري شيئا ولا تقف في دكان ولا تسب ولا تسأل عن سلعة إنما تذهب وترجع فقط، اجلس نتكلم هنا. قالوا يا أبا بطن، لأن بطنه كانت كبيرة، لأن بطنه كانت كبيرة، فقال له يا أبا بطن إنما نغدو إلى السوق من أجل السلام، حتى نكسب في كل مرة 30 حسنة، يعني لما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه 30، إذا قال السلام عليكم هذه 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. قال إنما نغدو إلى السوق من أجل تجارة الآخرة لا من أجل تجارة الدنيا. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل صلى الله عليه وسلم. معناه هذا يؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يلقب الصديق صديقه إن علم أنه لا يغضب، إن علم أنه لا يغضب، لكن إذا علم أنه يغضب لا يجوز له، لأن الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، لكن إذا كان لا يغضب لا بأس أن يلقب الصديق صديقه بلقب، يعني ولو كان غيره يغضب لكن هو يعلم أنه لا يغضب. والأصدقاء إذا كانت الكلفة مرفوعة بينهم لا يغضبون من بعض، ولذلك هنا يقول له يا أبا بطل، لو قال له غير عبد الله بن عمر ربما غضب، لكن عبد الله بن عمر لأنه صديقه وأكبر منه وربما شيخه فلا يغضب منه، وعبد الله بن عمر يعلم أنه لا يغضب منه ويعلم أنه يداعبه، فهمنا؟ وهكذا يعني. لكن إذا كنت تعلم أن صديقك يغضب لا يجوز لك، لا يجوز لك. وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لي أنس يا ذا الأذنين مثلا. نعم. قال أنا رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، فقال عليه عبد الله بن عمر وعليك ألفاً، ثم كأنه كره ذلك. نعم، كره لأنه خلاف السنة، فرأى عبد الله بن عمر أنه يعني رد على السلام خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى في السلام إلى البركة فقط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط، أما والغاديات والرائحات هذا من كيس الرجل. فلما رد عليه ابن عمر قال وعليك، يعني وعليك مثل ذلك ألفا، كره ذلك لما تأمل كره، فيعني كأنه ندم على ذلك القول. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الاستئذان. قال حدثني مالك عن صفان بن سليم عن طيب بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال نعم. قال رجل إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال رجل إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. قال فحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3، فإن أذن لك فادخل وإلا فرجع. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن 3 ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3، فإن أذن لك فادخل وإلا فرجع. فقال عمر ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس أنصار، فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3، فإن أذن لك فادخل وإلا فرجع. فقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه، وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه فأخبر بذلك عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال التشميط في العطاس. قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مذنوك. يعني إنك مذنوك يعني مذكور. إن عطس فشمته قل يرحمك الله، ثم إن عطس مباشرة قل يرحمك الله، عطس الثالثة قل يرحمك الله، عطس الرابع قل أنت مزخوم. نعم. قال عبد الله بن أبي بكر لا أدري أبعد الثلاثة أو قال أو أبعد لا أدري أبعد الثلاثة أو الرابعة أو الأربعة. نعم. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. نعم يعني جائز أن تقول يرحمكم الله ويصلح بالكم، ويجوز أن تقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. نعم هذا إذا رد عليه بعد التشميت الحمد لله، ثم ذاك يقول يرحمك الله، ثم ماذا تقول له؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، صح؟ يجوز أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ويجوز أن تقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، فهمت؟ يجوز هذا وذاك. نعم. قال ما جاء في الصور وتماثيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع ابن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو قال تصوير. لا ما في قال لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصوير، شك إسحاق لا يدري أي إذن. أيوة إذن فيها قال. نعم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو قال تصوير، شق إسحاق لا يدري أيتهما. قال أبو سعيد قال وحدثني مالك عن أبي الناظر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنسانا فوجد أو فوجد عنده فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته نمطا فنزع نمطا من تحته. نعم. فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه. قال لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. فقال سهل ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. قال وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال ما جاء في أكل الضب. قال حدثني مالك عن عبد الرحمن. تعرفون الضب؟ ما شاء الله جيد. أكلتموه؟ ما أكلتموه؟ طيب يلا. قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصعصع عن سليمان بن يسار أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فإذا دباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال من أين لكم هذا؟ فقالت أهدت إلي أختي هزيلة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد كلا كلا كلا كلا كلا. فقال ولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال إني تحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال نعم. فلما شرب قال من أين لكم هذا؟ فقالت أهددت إلي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في عتقها أعطيها أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأطي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعد النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت أحرم هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه. قال ما جاء في أمر الكلاب. قال حدثني مالك عن يزيد ابن خصيفة أن السائب ابن يزيد أخبره أنه سمع سفيان ابن أبي زهير وهو رجل من أزدي شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيرة. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي ورب هذا المسجد. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلبا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال ما جاء في أمر الغنم. قال حدثني مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل الفدادين الفدادين الفدادين أهل الوبر وبر وبر الوبر أهل الوبر. قال والسكينة في أهل الغنم. قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه يفر بدينه من الفتن. تونا قرأنا الحديث هذا يا زكريا تونا قبل قليل. نعم اقرأ. نعم. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن له دروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمين إلا قد رعى غنما، قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. قال ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة. قال وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع يقرب يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه. هذا إذا كان جامدا، أما إذا كان مائعا يرمى كله السمن. إذا كان جامدا ووقعت فيه الفأرة وماتت ترمى الفأرة ويرمى من السمن ما حول الفأرة لأنه جامد، فالنجاسة ما تخللت في السمن كله. لكن إذا كان السمن مائعا فإن السمن كله تنجس يرمى كله، مائعا يعني سائحا. نعم. قال ما يتقى من الشؤم. قال وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسلم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكنناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها دميمة. قال ما يكره من الأسماء. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب لا للقحة تحلب للقحة تحلب من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال له الرجل مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ من يحلب هذه؟ فقال رجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال للرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ اسمعوا هذه القصة ركزوا عليه. أعد أعد أعد. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. شوفوا كلها نار، هو اسمه نار وأبوه نار وقبيلته كذلك والمكان الذي يسكن كذلك والمنطقة التي يسكنها كذلك. انظروا النتيجة كيف تكون. اقرأ. قال ممن؟ قال أعد أعد. ما اسمك؟ قال ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قالت بذهد الأذن. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان كما قال. هذا من فراسة عمر. إيش اسمك؟ جمرة. سبحان الله ما لقي إلا جمرة. جمرة. وأبوك؟ شهاب. طيب من أي القوم؟ قال من الحرقة. من الحرقة. أين تسكن؟ قال بحرة النار. في أيها؟ قال بذات لظى. برضو نار. كل نار. فقال أدرك أهلك فقد احترقوا. فذهب وجدهم فعلا احترقوا. طيب الآن وصلنا يعني باقي حوالي 30 صفحة. تريدون أن ننتهي؟ نعيد التصويت.